ومتى يكون منا ذلك النبي؟ متى نأخذ هذا الشرف؟ والله لا نؤمن به أبدا. فإذا هو كفر عن علم وعن معرفة، وأعرض عن فهم للحجة وللبينة. فهنا يقول: فظهر بهذا العرض المفصل أن وصف الله للكفار والمنافقين بعدد السمع والعقل والفطر وتشبيهه لهم بالأنعام لا يدل على عدم فهمهم لحجة الله وخطابه أول الأمر، بل أثبتت الآيات لهم أسماعا وأبصارا وعقولا قامت بها الحجة عليهم. ثم لما أعرضوا عنها ختم على قلوبهم فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. قال: كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة قائمة على كل من بلغته وإن لم يفهم على ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وهذا فهم خطأ. يعني هو يقول: كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة قائمة على كل من بلغته وإن لم يفهم على ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، بل إن الآيات دالة على فهم الكفار للحجة، وأنهم لم يعاقبوا بما عوقبوا به من الخصم والطبع، يعني على القلوب والأسماع، حتى أعرضوا عن الحجة بعد فهمهم لها وإدراكها. والنصوص كلها متضافرة على تقرير هذا الأصل، وأن قيام الحجة على المعين لا يتحقق إلا بفهم الخطاب وإدراك المراد منه، وإلا فلا يتصور قيام الحجة بدون ذلك. كيف نقول إن الحجة قد أقيمت على إنسان سمع كلاما ولم يفهمه؟ هذا أمر بعيد كل البعد عن عبد الله عز وجل وعن رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فلماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وجعل العلماء ورثة للأنبياء لكي يبينوا للناس ولكي يوضحوا للناس ولكي يقيموا الحجة على العالم؟ قال: وقد قرر العلماء المحققون هذا الأصل مستدلين له بالنصوص الشرعية مبينين موافقته لأصول الدين وقواعده الكلية. وكلامهم في هذا يقول: وإنما أورده طرفا من أورد طرفا من أقوالهم في هذا. يقول ابن العربي الحافظ الكبير صاحب عارضة الأحوال الإمام أبو بكر بن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين، مش يبلغ، يتبين. ولذلك القرآن يأتي فيه حتى يتبين لهم أنه الحق، من باب التبين، بين لهم فتبينوا فأقيمت عليهم الحجة. فيقول: حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على نفسه، ما يكونش في أي لبس من الايه من التلبيسات، وينكر بعد أن بين له وتبين وعلم الحق وزال كل ما يلتبس عليه، ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. يعني القضية مش محتاج، لابد يكون الأمر واضح ويروح البدهيات بالنسبة للإنسان حتى تحكم بعد ذلك بما يترتب عليه من أحكام الوعيد من تكفير وغيره. ويقول ابن قدامة: هذا الكلام ذكره أبو بكر بن العربي ونقله عنه الإمام القاسمي المفسر وأقره. والقاسمي تعرفون من علماء السلفية في هذا العصر. ويقول ابن قدامة بعد ذكره لجماعة من السلف استحلوا بعض المحرمات متأولين فلم يكفروا، بعد أن ذكر أن جماعة من السلف استحلوا بعضهم بعض المحرمات كالخمر وغيرها متأولين، لأن استحلال الحرام إيه؟ كفر، ولكنهم كان عندهم إيه؟ شبهة التأويل، فلم يكفرهم السلف. قال: فيخرج في من كان مثلهم مثل حكمهم، مخرج عليه

أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقصد من؟ الخوارج، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقوله فانظروا قوله، وقوله شر قتل تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة اللي هم مين؟ خوارج برضو، شر قتل تحت أديم السماء مع كونهم في عصر الصحابة. ويحكر الإنسان عمل الصحابة معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكرون صلاتكم إلى صلاتي، تقول ده كلام محمد بن عبد الوهاب. قال ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار، لما قتل الذين اعتقدوا ألوهيته وحرقهم بالنار، الكلام ده موجود في البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بعذاب الله، مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم الذين ينفون القدر يعني وغيرهم، مع عملهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفعلوا. كل ده كلام محمد بن عبد الوهاب. القول الثاني اللي استدلوا به في أن فهم الحجة لا يعتد به، قول الشيخ عبد الله الباب الباب طيب، قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يؤثر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله تعالى بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفره، ثم تكلم عن الشك الذي يشك، فقال إنه لا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبينات، لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وإن لم يفهمها. وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهموا، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم، طبعا الاستدلال ما ينفعش مش كده ولا لا؟ ولذلك هنقول إن العلماء دول لهم غرض تاني، لهم فهم تاني اللي هو علشان كلامهم يلتئم، لأن ما فيش عالم كبير يقول هذا الكلام، يقول على ظاهره، فلابد إنه يربطه متشابهه إلى إيه؟ إلى محكمه، وإلا فنخطئه. واضح؟ وإلا فكأن الآية بتتكلم عن وجعلنا على قلوب أكنة، الأكنة دي جعلت إمتى؟ بعد ما كفروا ذلك، جعلت مش كده ولا لا؟ لكنه أقيمت عليه الحجة وكانت قائمة للحجة. قال تبين سبحانه أنهم لم يفهموا، فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا. ثم قال: فقول الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة. يقول بقى هو يدل كلام كلام شيخ الإسلام على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. يعني يفسر كلام كمان ابن تيمية على ما فهمه هو. قال فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاص، وهذا غير مطلق، بل آخر كلامه كلام ابن تيمية يعني يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. هذا الكلام لا علاقة له بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الإطلاق. يعني أقول آخر كلام ابن تيمية يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. يعني ابن تيمية بيتكلم عن بعض الإيه؟ الأمور الخفية فقط هي التي يشترط فيها فهم الحجة، أما الأمور الجلية فلا يشترط فيها فهم الحجة. والغريب ان كلام شيخ الاسلام الزمية ينسف هذا نسفا في الرد على البحر في كتاب الاستغاثة في الرد على البحر، وسنذكره بمشيئة الله تعالى في لقاء القادم. وانا بذكر الاقوال اللي هي فيها ايه؟ اقوال ظهرت انهم لا يشترطون الحجة. قال قول الشيخ حمد بن معمر ان الله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة. فقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ،

لأنذركم به ومن بلغ. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حجة بالوحيين. يعني إن كانت الحجة مش تقام بكلام أهل العلم يبقى ما فيش حجة تقام على الناس أصلا. يبقى الحجة مش تقام غير بمين؟ بتبيين أهل العلم وبيانهم للقرآن وللسنة العامة للناس. قال إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل التعريف كما أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم وتقوم الحجة بهم وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد بيقول نصيحة بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته. وفي الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في مسلم وغيره. قال وفي الجملة فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء. كلام واضح للشيخ عبد الله. يقول المؤلف فإذا توفرت هذه العوامل ليس للإمام أو الداعية أن يبحث هل فهم المخاطب أو لم يفهم، فمن كان صادقا فإنه يوفق لفهم خطاب الله، ومن كان غير ذلك فإنه يعمى عليه ولا تكون له حجة في ذلك. يعني القرآن قرأه الناس وضحت العلماء، يبقى هم لما بيتكلموا عن البلاغ ما يقصدوش البلاغ بمجرد ايه؟ القراءة، وإنما لابد من ايه؟ من التفهيم للناس والتوضيح. يقول ثانيا أن الأئمة لا يتنازعون. شوف بقى دي اللي عملنا معضلة ومشكلة، لأنه لما ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته إن هم لا يشترطون فهم الحجة، الكلام ده بيتعارض مع الإجماع. شوف المؤلف بيقول إيه، يقول إن الأئمة لا يتنازعون. لا يتنازعون يعني إيه؟ يعني مجمعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرط إقامة الحجة عليه، مش كده ولا لا؟ لابد يفهم الحجة. أما تقيم الحجة على الإنسان، طب إيه الفرق؟ لما أنت ممكن تيجي بقى تقيم الحجة على الأقام، تقيم الحجة على المجنون، هتقيم الحجة على مين؟ ما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. لو أخذت هذه الآية على ظاهرها يبقى هؤلاء يقول لو كنا نسمع يقول بيسمعوا كانوا عندهم صمم، أو نعقل يبقى كانوا مجانين وكانوا فاقدين للأهلية، فكيف دخلوا النار؟ واضح الكلام ولا لا؟ لو كنا نسمع فما عنا نستفيد به او نعقل. وهنذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في معنى العقل المقصود في هذه الايات لو الوقت ارتفع اليوم ان شاء الله. يقول ان الائمه لا يتنازعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرطا في قيام الحجه عليه، اذ هو من الامور المتفق عليها بين المسلمين. قال وهذا النوع من الفهم هو الفهم اللغوي. اسمع بقى النوع ده بقى من الفهم اللي هو اشترطه العلماء هو الفهم اللغوي. فمن كان من اهل اللغه، مش من اهل اللغه يعني علماء اللغه، لا يعني عربي يعني انجليزي، فمن كان من اهل اللغه فانه لا يحتاج الى كبير عناء لفهم الكتاب والسنه. والمشركون الذين عاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول ايات القران، فهموا معناه في التوحيد والبعث والرساله لانهم اهل اللغه وقد انزلت بافصح اساليبها، ومع ذلك نفى الله عنهم الفهم والفقه. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم. عايز يبين إن الفهم إيه؟ نوعان. فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القرآن واستعمال السنة النبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو ده المنفع عنه الفقه. ولذلك قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما وفي ملكه ما نفقه. مش قضية الفهم اللغوي، لا، ما وراء الفهم اللغوي. ودي الامر المؤثر في الايه؟ في القلب. وحنبين الكلام. يقول فلا بد اذا يبقى الفهم اللغوي ده موجود عند كل الايه؟ العرب. قال فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القران واستعمال السنه النبويه كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا النوع من الفهم هو فهم التفقه المؤثر في السلوك، وهو الذي يؤدي الى الامتثال والانقياد. وهذا مقصود الامام محمد بن عبد الوهاب واحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعا من عدم اشتراكه في قيام الحج على العباد. يبقى اللي ما اشترطهوش في قيام الحج الفقه مش الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لقد وجدت نصوصا من كلامهم، عشان ما تتكلمش ان هو ايه بيحمل كلامه فوق ما يحتمل، فقد وجدت نصوصا من كلامهم رحمهم الله تدل على ذلك سياتي ذكره. وده اللي جعلني انقل لكم انهم بيقولوا دايما اقرا كلام اهل العلم وظواهره على اهل العلم هم اللي فسروه، ما يجيش بعض الناس ياخدوا الكلام ويكفروا الناس ويقتلوا في الدماء بظواهر الكلام علماء، بل خوارج خدوا ظواهر نصوص كفروا الناس، مش كده ولا لا؟ ووجدنا النصوص بتحكم عليه حكما شديدا، لا حول ولا قوه الا بالله، شر القتلى تحت اديم السماء اينما لقيتموه فاقتلوه، لانهم اخذوا بظواهر النصوص ولم يرجعوا الى اهل الايه؟ العلم الراسخين في العلم، مش كده؟ هؤلاء وجعلوا كما قالت السيده عائشه انزلت قوله تعالى في سوره ال عمران الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، لان في قلوبهم زيف والعياذ بالله. ارجعت هذا موقف الخوارج الى هذه الايات، لان في القلوب في زيف. فهؤلاء الذين ياخذون بظواهر الكلام العلماء ايضا ولا يرجعون الى الراسخين. ولذلك شوف وجدنا ابن عثيمين ونقلنا كلامه في بدايه كلامنا عن العذر بجهل، فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهره متشابهه الى ايه؟ الى محكم. فيقول هنا فاما النوع الاول من الفهم اللي هو الفهم العادي فاشتراط في قيام الحجه على العباد امر مسلم به، ما حدش يقدر يناقش فيه. ازاي انا اقول لواحد ما فهمش معنى الايه اقيمت عليه الحجه؟ يبقى خلاص لو قرات القران على واحد انجليزي ولا على واحد فرنسي اقول اقيمت عليه الحجه، ما هو خلاص بقى لو القران قرئ عليه والقران بيقرا للبركه وبس، ولا القران بيقرا للايه؟ ها؟ للسهم والتدبر والعمل والايمان، مش كده ولا لا؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول هنا فاما النوع الاول من الفهم فاشتراطه في قيام الحجه على العباد امر مسلم به لا ينازع في احد، الا الذين ارادوا ان يجعلوا انفسهم في زماننا الان ائمه وعلماء. روى الامام ابن جرير عن محمد بن كعب في معنى قوله تعالى لانذركم به ومن بلغ، قول من بلغه القران حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. شوف كلام الائمه السلف. محمد بن كعب في تفسيره يقول في تفسير كلمه ومن بلغ، يقول من بلغه القران حتى ايه؟ يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. وقال الشيخ محمد رشيد رضا وابن تركي الاسبوع الماضي، نقلته لكم من الرسائل النجديه اهو استدل بيه برضه. قال الشيخ محمد رشيد رضا من لم يفهم الدعوه لم تقم عليه الحجه. وهذه المساله قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود بمكه المكرمه. اختلفوا في قيام الحجه لانهم نظروا لكلام محمد بن عبد الوهاب، واخدين بالكم؟ فظنوا ان فهم الحجه لا يشترط، الحجه اللغويه. فاختلفوا في مجلس الامام عبد العزيز اللي هو الملك عبد العزيز. فكانت الحجه للشيخ عبد الله بن بليد بان العبره بفهم الحجه لا بمجرد بلوغها من غيرها، واورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمه الله عليه فقنعوا به. ولا دي اللي جعلت في نفس الشيء، يعني الادله المفروض تكون ايه؟ بين العلماء نصوص واجماع، ما يكونش بمجرد اني اتي بنص في كلام المحقق ابن القيم تقوم الحجه على علماء. يعني هو الشيخ رشيد رضا بيقول واورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم فقنعه به سبحان الله. وقال رحمه الله رحمه الله برضه ردا على من يقول ان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه من بلغه اطلاقا حتى ونافذ. قال هذا لا يقبل ولا يتفق مع قوله تعالى. شوف الاستدلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما بلغه الهدى من بعد ما تبين له الهدى. تبين يعني بين له فتبين. مش كده ولا لا؟ التبين يأتي بعد البيان مش كده؟ والبيان إعلام ثم دليل ثم عمل بالدليل. فأبين لك تتبين مش كده؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين ما اشتركش القرآن ما قالش وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر. طب ما ممكن يطلع الفجر وانا مش دارين. لا انا محكوم انا بلما تبين انا واشوف. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخجر. يعني ممكن الفجر الصادق يظهر وانا لم يتبين لي فاظن اكل واشرب لغايه ما يتبين لي. واضح ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من يبقى التبين اصبح البيان ايه؟ امر قائم بي انا. واضح ولا لا؟ قال من بعد ما تبين له هذا قال الذي بنى عليه المحققون قوله ان فهم الدعوه بدليلها شرط لقيام الحجه. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم. أهو مش بلوغ بس ولكن على وجه يمكن معه العلم. قال العلم لا يمكن بدون فهم. فهذا القيد ضروري في مثل هذه المواطن لإزالة اللبس. ذلك أن من لم يتمكن من فهم الحجة لعارض معتبر يكون معذورا عند الله تعالى. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه ونقل الاقوال اللي نقلها الشيخ الروحيلي قبل كده وهذه الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الشخص لم تبلغه النصوص الموجبه الى اخره. لانه بيقول ايه؟ او لم تثبت عنده او لم يتمكن من ايه؟ من فهمها. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. وقال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ بعد ان رد على من اشترط في قيام الحجه معرفه المخاطر طب بالحق انما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب لا انه الحق. يعني يشترط يكون فهم ما يشترطش ان يكون تبين للحق. لانه ممكن يكون هذا الانسان عنده هو عوارض تمنعه كالايه؟ عوارض كالكبر وما شاكل ذلك يمنعه انه يذعن لان هذا هو. قال الحاصل ان مقصود كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده المؤلف بقى وأحفادي من عدم اشتراط الفهم لقيام الحجة على الناس هو النوع الثاني من الفهم وهو فهم التفقه المؤثر بالسلوك. لأنه أثر الفهم إلى إيه؟ نوعين. قال الذي يؤدي إلى الامتثال والانقياد ويدل على ذلك ما يأتي من عباراته الواضحة والقاطعة لكل وهم المزيلة لكل لبس بحول الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه بل إذا بلغه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخلى من شيء يعبر به فهو كفر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة من القرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى القضية إيه؟ أكنة أن يفقهوه الفهم مش الفهم. واضح ولا لا؟ فالفهم فهم لكن الفقه هو المؤثر في السلوك الذي يجعل الانسان ينقاد ويذعن لله عز وجل. واخدين بالكم؟ قول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة ان يفهم الانسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لامره. يبقى الفهم المنفي الفهم الذي فهمه المؤمن. طب ده المؤمن ده فهمه ادى به الى الخشيه والانابه والانقياد والاذعان. ما هو ده طبعا مش هيكون موجود عند مين؟ عند الكاتب مش كده ولا لا؟ موضوع العلم ده قضية العلم، وفي علم بيؤثر وفي علم ما بيؤثرش، ففي فرق بين العلمين. فلو نفيت هذا العلم، يعني لما تيجي على إنسان وتقول هذا إنسان عالم لم ينفعه علم، هل هذا يبقى عالم؟ ولما تيجي تسمع قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، طب ده لو خدنا الجهالة على إنها الجهل يبقى ده معذور، مش كده؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، طب هو الجاهل معذور ولا مش معذور؟ معذور، يبقى عصى ولم يعلم، يبقى مش محتاج توبة أصلا. طب اللي أخطأ عن علم له توبة ولا ملوش؟ له، هو التوبة اللي ده. فلذلك السلف قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بإيه؟ جاهل بعظمة الله، يعني هو يعرف إنه ارتكب خطأ وارتكب خطيئة، لكن الخطيئة والخطأ ده لو عنده علم قوي العلم ده يجعله يخشى الله، ولذلك يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما في علماء ما بخشوش ربنا، لأن العلم مش مؤثر، يبقى في فرق، ده هذا جاهل مش عالم، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى العلم في علم وفي علم، وزي قالوا العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، فأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم النافع ده في القلب، هو ده اللي أصحابه قال الله عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن ممكن يكون إنسان حافظ كتب وحافظ مسائل وهذا العلم لا يؤثر فيه والعياذ بالله، وأضله الله على علم، وأضله الله على، مش كده ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا ايه؟ برجل آتاه آيات فانسلخ منها، مع انه عنده علم ومعاه آيات وحفظ، لكن انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهنا يقول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من أداه الله ووفقه وانقاد لأمره. قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على هذا الكلام في نفس الرسائل المجموعة الرسائل النجدية قال وهذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى. يبقى لابد الرد له لنفسه ونفهم ده دور ده واتبعوا فيه بعض علماء نجد، يعني كلام الاخر اللي في بعض المواضع الاخرى مطلق مش مقيد، اتبعوا فيه بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإلا لم يفهمه من بلغ قرآن مطلقا، ودول اللي عملوا المجلس في مين؟ في مكة في حضر الملك عبد العزيز وأقيمت عليه الايه؟ الحجة. قال وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص ده كلام محمد رشيد رضا هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل لها على طرق الباطل كما يفهمها من ابتدى بها. الأمور وضحت ولا فيها إشكال للفهم؟ نعم. قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهم أهل الإيمان والقبول وللقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الكلام عن الشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن معمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أدان في نصوص أخرى أن المقصود من الفهم هو الفقه الذي يكون وراء الفهم اللي هو الفقه المؤثر في النفس تجعل الإنسان ينقاد ويدعي لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثواب المنتفع عن الكفار، مش هو ده اللي منتفع عن مين؟ عن مش هو ده الثابت للكفار، يعني فرعون يعلم وإبليس يعلم وأهل الكتاب يعلمون ويعرفون ويفهمون، ولكن هذا الفهم ليس هو الفقه الذي يجعل الإنسان ينقاد لأمر الله عز وجل. وذلك قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما قالوش ما نفهم، لا ما نفقه كثيرا مما تقول، وجعلنا على قلوب أكنة أن إيه؟ أن فبقى في فرق بين الفهم اللغوي اللي تقام بالحجة والكذب الذي هو علم مؤثر، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.

لان ابن تيميه لما بيحرم الاستغاثه بغير الله وحرم الاستغاثه بالرسول صلى الله عليه وسلم كفره القتل. بيقول له بيكفر ابن تيميه ليه؟ عارف حاجه بيكفره بايه؟ يقول شوف بص الشبهه، انت تحرم الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تنقيص لجناب النبي عليه الصلاه والسلام. فاتهم ابن تيميه بالتنقص من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكفره من اجل ذلك، مع ان قبل ذلك اثنى على ابن تيميه لما قال ترى الاصفار قد تدخل على كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنى على ابن تيميه في تاليف الاصفار المدخول. فلما جاء الكلام ابن تيميه في تحليل الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم كفره وقال انت تنتقص النبي عليه الصلاه والسلام. تصور لك يكون رجل انتصب في مقام البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلبس على الناس ويكفر الذي يدعو الى تجريد التوحيد، اي رجل من هذا؟ مش كده ولا ايه؟ طب عامل الناس تاني ما هو ده تلبيس على الناس. فشوف الامام رشيد رضا بيقول الشبهات التي الشبهات التي يريدون على الاصول الثلاثه كزعمهم ان دعاء غير الله لا يضر اذا قصد به التقرب اليه تعالى والشفاعه عنده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم فلا يعقل ان يكون رسولا من عند الله، وانه تعالى لو اراد ان يبعث رسولا لبعث ملكا او لايده بملك يكون معه نذيرا، وان البعث لا يعقل. شبهاتنا اوردوها على الاصول الثلاثه التوحيد الالوهيه ونبوه الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث. طيب يبقى احنا نكتفي بهذا القدر ايها الاخوه، ولا في حاجه حد عايزها في هذا المقام؟ يعني الكلام واضح ولا في؟ انا حاسس ان انا اطلت معاكم النهارده في هذا الامر واطلنا في الاستدلال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا بيقول ماذا تقول في رجل مخالف نناقشه ويصر على رأيه، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ يا أخي أصل القضية إقامة الحجة دي إحنا اللي يعنينا التبليغ والتوضيح والبيان، لأن في النهاية قضية إقامة الحجة دي في النهاية بالنسبة لي وبالنسبة لك لن يترتب عليها شيء، إحنا نبذل ما في وسعنا لإقامة الحجة على الناس وبيانها. لكن لا بعد ذلك ليس لي ولا لك، لان قضيه اقامه الحجه واحد ارتكب تكفر واقمنا عليه حجه وحكمت بتكفير، ماذا تترتب على ذلك؟ تترتب على ذلك ان في بعض الشباب من الممكن الغير يقول لك اه هذا كافر روح يقتله وتبقى مصيبه وفتنه ويبتئس على اولاده. دي مساله خاصه مين؟ باولاده. لما يجي ولي الامر ده يطبق شرع الله تبارك وتعالى في امثال هذه الامور. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل إلى هذه المرحلة الطيبة. حينئذ يأتي به هيقول له لا تتراجع وإلا أرجع عليك حد الرسالة. لا تراجع على طول، أنت مش حد ما بتراجعش. ساعة السنة مش حد ما بتراجعش. يعيد بقى منافق يبقى الموضوع ثاني بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. ولكن المهم أن يمنع أن يفسد في الأرض. واضح؟ هو ده القضية. هو حتى الرد ده المقصود منه. حتى الرد مش المقصود انك تقتل انسان، ما هو لما بيجي الحاكم ويمسك انسان ما بيمسكوش يطلع رقبته على طول، لا ده بيجيبه وبيستجيبه. هتجمع ولا مش هتجمع؟ هرجع كله هيقول هرجع. الوحيد اللي هيقول مش هرجع مين؟ اللي يكون داعيه لامر لجيل جديد والعياذ بالله لكفر ويخشى على نفسه وصير صرف وعايز يريد ان يقتل بطلا حتى يخلى ذكره. مسألة الراجل مجنون، مجنون بالزعامة، مسألة ثانية، ده موضوع بقى، وهذا لابد أن يكون مريض، لأن ما عندوش اعتقاد حقيقي، هي القضية بتبقى مريض مرض زعامة، فعايز يخلى ذكره من بعد موته، ده أمر ثاني. لكن أي إنسان حد الردة بيجي بالحاكم، لأن الهدف منه منع الاعتداء على الدين والعقيدة، لمنع فساد الإنسان في الأرض. واخدين؟ لمنع الفساد، لأنه إذا كان هيطلق واحد ملحد وينشر الإلحاد وينشر الكفر بين الناس يبقى خوفا على عقائد الناس شرع ايه؟ حد الرده. لكن حد الرده مش المقصود منه انه تمنع هذا الانسان من انه يكفر في قلبه، لا. قضيه انه ممكن خوفا من حد الرده يصر على الكفر في داخله ويعمل أعمال الإسلام ظاهرة زي المنافقين والمنافق. هذا يقبل ولا يقبل؟ سيقبل. مش كده؟ يبقى الغرض مش طريق التفتيش عن القلوب، وإنما الغرض إيه؟ منع الإفساد في الأرض، هو ده القصد من هذه الحلول. فإحنا الغرض من كل ما نقول إن إحنا نكون هدفنا الدعوة إلى الله تعالى، تعليم الناس الحق وتعليم الناس الخير وانتشار الخير بين الناس. ماذا تقول في إنسان يصر على أكل الحرام ويعترف بحرمته؟ هل يكفر؟ واحد بياكل ربا، تقول له ده ايه؟ قال لك ربا ومعترف انه حرام وبيتاجر في الربا، هتكفره ازاي؟ ما انت لو كفرته من الخوارج، ما هو ده هذا الخوارج انهم يكفرون ايه؟ مرتكب الحرام. ما هو لو انت قلت ان هو ما يعرفش انه حرام، ولا انا ما اعرفش انه حرام، لو قال هذا حرام وموجود في القران وانا لا احرمه، ده موضوع ثاني، ده كده يستحل الحرام. لكن هذا الشخص يقول لك انا عارف انه حرام ماشي، ربنا يتوب عليه، او يا عم مالكش دعوه بيقفل معاك، بيقفل معاك الباب علشان ما تقعدش كل ما تشوفه تقول له عشان تحت الله، يقفل معاك الباب. فهذا الشخص ياكل الحرام، يرتكب كبيره، يصر على الكبيره، هذا لا يكفر، لا يكفر الا مين؟ الا الخوارج بس. قلتم إن الذي يبلغ الحجة هو العالم الفاهم، فإذا رأى طالب العلم البسيط شكل من أشكال الشرك فهل يبلغ أم لا؟ لا لا، إحنا بنتكلم بإقامة الحجة، إقامة الحجة الإسلامية، لكن أنت إدعو إلى الحق بإذن الله تعالى، بلغه عنده ولو آية، بلغ بأداب التبليغ، إنهى عن المنكر بأداب النهي عن المنكر، علم الناس بأداب التعليم، تعرف مسألة عرفها للناس، وعلم الناس وما بنشترطش، والا لو اشترط في التبليغ، لو اشترط في التبليغ ان يكون عالم لن يتعلم الناس، لان العلماء قله، لكن طلاب العلم ينشرون العلم بين الناس، لكن اقامه الحجه دي مساله ثانيه. اخونا بيسالني عن بعض المراجع المتخصصه في شرح مصطلحات اهل الكلام، نظرا لورودها في ردود كثير من العلماء على اهل الكلام. أصلي في كتاب كان معلوم معمول للآمدي، أنا مش متذكر اسمه، شرط مصطلحات أهل الكلام، مصطلحات أهل الكلام للآمدي المبين، نعم نعم، طبعة مكتبة وهبة على ما أذكر، نعم. ومن الممكن أن تحصل على مقدمة في علم الكلام لمحقق نفس الكتاب ده، ما برضه مش متذكر اسمه. لكن الدكتور عبد الرحمن الخمير له شرح اصطلاحات على الرسالة التزمورية وشرح التزمورية، فبيشرح هذه المصطلحات برضو، فيها شرح طيب لبعض هذه المصطلحات. ولو انت احتجت مصطلح من المصطلحات رايح اسألك قال لي وخلاص. لعل العلماء قنعوا بكلام ابن القيم لأنه بين المسألة والأدلة وجلاها، لا لا لا، هو نص من نصوص كلام ابن القيم، ما جلهاش، مش كلام لابن القيم بين المسألة والأدلة وجلها، لا لا، أنت كده يعني إيه أحسنت الظن أوي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على دعائك يا أخي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يا اخي لما يكون لك والد او والدة عندهم بعض الاخطاء زي مسألة المساجد اللي فيها قبور وما شاكل ذلك، لا تيأس من الدعوة والدعاء، استعن عليك بالله عز وجل وادعو الله تبارك وتعالى، ادعو الله عز وجل لهم وما تملش من الدعوة، كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم، فبإذن الله لا تيأس، اجعلهم ديدنك، اجعلهم للجيران وديدنك دايما، بس مش توصل لدرجه انك تنفرهم عنك او تجعلهم ما يجيبوش بوشك، لا، تبقى المساله محتاجه ايه؟ تختار الوقت الذي تستطيع فيه ان توصل لهم كلمه الحق باذن الله تعالى، ونسال الله تعالى ان يعينك ويعين جميع اخواننا على الدعوه وعلى الصبر. أقول أنه قرأت للعلامة ابن العثيمين في شرح ثلاثة الأصول: الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشر وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. فاشتبه علي الأمر من كون أن هناك أعمال قولية أو فعلية هي مخرجة من الملة. لا لا، أصل أنت إيه الاجتماع عليك إيه؟ أنا جعلت لك قاعدة بسيطة أو مسألة التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إيه هو؟ مسألة سهلة جدا. إحنا من كتاب وصلنا لفهمين السلف الصالح. ما قال عنه العلماء السلف إنه شرك أصغر يبقى شرك أكبر، وما قالوا عنه إن شرك أكبر شرك أكبر. وخلص نفسك علشان ما تخش في مجال. المسألة مخصرة جدا بالأدب. ارجع لقول أهل العلم. عشان ما تخش في مجال. ليه المسألة دي لو دخلتها في ضوابط علمية الخطأ فيها خطير. واضح؟ الخطأ في هذه الأمور أصلا مش مسألة فقهية عشان نتكلم فيها بضوابط مع صغار طلبة العلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هناك شيء أشكل علي في قول شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب التكفير وضوابطه: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأ كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية أو العملية. فهل المبتدع يدخل في ذلك ايضا، خاصه اذا تكلم في مساله متاولا مجتهدا حسب علمه؟ بقول لك هنا ايه، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله تعالى يغفر له خطأ. نعم يدخل فيه المبتدع. ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله؟ صاحب السؤال انت، ايه الاشكال عندك؟ شوف صاحب السؤال انت، ايه الاشكال؟ ابتدع. انا عايز اوضح نقطة، انت بتتكلم في حتة التحذير منه ولا في المغفرة؟ سؤالك في التحذير منه ولا في المغفرة؟ في ايه؟ لا التحذير ده موضوع ثاني. الشيخ الإسلام بيقول إن إيه؟ فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء في المساء. يغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما البدعة مش مكفرة أصبح من أهل التوحيد، صح ولا غلط؟ يشمله خلاص ولا لا يشمله؟ يشمله. لكن التحذير دي قضية ثانية خالص. سؤال، إحنا ليه بنحذر من المبتدع؟ عايزك تاخد بالك من الامر ده كويس جدا، وليك تشديد قوي لقضيه البدعه. ليه؟ لازم تفهم السبب. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ احيانا يضرب الكافر ولا يحذر من الكافر، ولكن يحذر من الايه؟ من المبتدع. ايهما اخطر في الميزان، الكافر ولا المبتدع؟ ما دام مش كافر، ما بنتكلمش على المبتدع بدعه تخرجه من المله. احنا بنتكلم على المبتدع في داخل دوله الايه؟ الاسلام. ايهما لما في الميزان اثقل؟ ده كافر راح بدكه، المبتدع راح بدكه برضه، بس لو شاء الله، بس مش هيخلد طالما عنده ولو تضرر الايمان. واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ طب التحذير يكون اشد من مين؟ المبتدع. السؤال ليه؟ ليه المعركه قايمه قضيه الابتداع وتحذيرنا اول المبتدع؟ لان الكافر معروف انه كافر. مفيش اي خطوره على التحذير من طرق كافر معين. كافر الدين محددة أصوله وبالغ. المبتدع لو ترك سيحكم الدين. خد بالك، هذا الإسلام العظيم دين الله، أرسل الله آخر الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل آخر الكتب. في بعد النبي نبي؟ لا، ليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد القرآن كتاب آخر. تصور أنت لو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تلك البدعة، ماذا تكون النتيجة؟ البدعة انحراف في الدين، واحد يدور واحد ينقص، جيل ورا جيل إلها كفر. الشريعة تتغير، هتبدل الشريعة، الشريعة تتبدل وتتغير. فماذا سيحدث؟ لن تقام الحجة على العالمين. يبقى لابد من ايه؟ إما أن يأتي نبي آخر لكي يصحح كما حدث الأنبياء السابقين، يغير الأجيال تغير فتأتي الرسل لكي تعيد الناس إلى الجادة مرة أخرى.

اللي هي الوقت يقول عليها غير عادة غير ثلاثة مكان إن تحدده للإحرام مقدار مكاني فيقول إني أخشى ده هيحرم مش بعد المقدار قبل كم كيلو قال له إني أخشى عليك قال له مين ما الفكرة قال أظن أنك حينما تزيد على إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع مثلا أنياب أنك أتقى لله وأشد خشية لله الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخشى عائشة قال من عائشة فقال من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ولذلك لو الإنسان ترك بقى الحمد يعتقد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيل اللي بعده يجي يقتل الجمعة بعدها مش كده ولا لا تمام ولا لا يجي بعد كده واحد يرجع يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الله لمن حمده ويقرأ البقرة بمرور الوقت بقول لك يا جماعة أنت من عند ما بتخلص ما أنت بتصلي على برامج كل واحد يجي يحط بصمته تصور بقى لو العبادات والعقائد كل واحد حط بصمه بصمه بصمه ماذا تكون النتيجه؟ يتغير وجه الدين كليا كله يتغير والانحراف الاول بيمشي ايه؟ الانحراف عن وان هذا انحراف ايه؟ تكتوي هو ولا تكتوي اسلوب ولا تتفرق بكم عن سبيل انحراف درجه مئويه جيب المساله بتاعت ابنك الصغير بتاعت الهندسه واعمل درجه مئويه وانحرف يمشي الصراط المستقيم كده في حاله درجه مئويه بعد كام مشوار تلاقي نفسك لو رايح اسكندريه بقى رايح بورسعيد يا رايح السلوم العمليه انحرفت لان الانحراف في الاول بيبدا ايه صغير سهل التئامه ورجوعه لكن بعد كده صعب الرجوع بقى خلاص بيني وبينك بعد المشرقين مش كده فلذلك اصول البدعه تغيير للدين فستحتاج الى ايه؟ مجيء رسول ثاني او كتاب وصدق الله ليس بعد محمد نبي مش كده ولا لا؟ وخاتم النبيين فحفظ الله الدين انه جعل العلماء يقومون ولذلك لما تلاقينا نحذر من مبتدعه مفيش كبير في هذا الامر انا نفس الميكروفون بتكلم ما دام مسكت الميكروفون واتكلم استعد للنقد مسكت القلم وهبت استعد نقد الادب مش نقد بسد ولا بشد نقد الحق مش نقد من اجل تقليد امور شخصيه نقد دين ما دام مسكت الميكروفون وهتتكلم فقد جعلت نفسك عرضه للنقد ما تجيش يا اخي العمليه ده راجل بيتكلم ويريد الخير يريد الخير ولكنه اخطا نصحناه ما نصحش طب ذنب الناس اللي سمعته وظنت ان ما قاله الدين ذنبه ايه؟ يقول لك يا عم انت كنت واطي على الدين؟ لا انا مش واطي على الدين بس انا على سبيل محمد عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم؟ انا على سبيل محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فواجب عليكم ان وجدتم في عوجاجا ام تقاوموني؟ وإن وجدت فيكم عوجاجا أن أقوم بتقويمكم. التقويم دليل بس الإنسان لما يقوم ربنا أمرنا بأن نقوم إيه؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين إيه؟ بالقسط شهداء لله. الآثام في الكتاب والمائدة أن تكون قائما لله وبالقسط وشهيدا لله وبالقسط. واخد بالك ولا لا؟ القسط رباعية قيام لله وبالقسط وشهادة لله وبالقسط. لابد من تطبيق هذا الكلام. و ده سؤال تاني ولا اختي بتقول السلام عليكم يا شيخنا الفاضل زوجي يامرني بعدم سماع الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب محمود المصري وبسعاد الخويني فماذا افعل؟ انت تقولين يامرني بعدم سماع ولا بعدم رؤيه؟ ربما زوجي تخشى عليك الفتنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت